هو على هيئة تامة وهيئة عظيمة، لكن لو وضعه وشرع كان يكون أعظم وأكمل إن شاء الله. إن شاء الله ننتهي بهذا القدر من ترجمة الشيخ إن شاء الله ونواصل في شرح الكتاب.